يعني لا تنتقل إلى الصوم إلا إذا عجزت عن الإطعام أو العتر. نعم، هذا وجزاكم الله. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.